بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الثالثة. قال جماعة: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر معناه الأمر، وهذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم. والإمام يقول عن هذا القول بأنه باطل. قال القرطبي: هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكره ابن الشجري. ومثل هذه الآية قوله: والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين. فهذا قول أهل اللسان: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر معناه الأمر، ليتربصن، ويلزمهن التربص أو التربص ثلاثة قروء، فهو خبر قصد به الأمر والإنشاء. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ولكن الإمام ابن العربي يقول عنه بأنه باطل، بل هو خبر على ما هو عليه وليس محمولا على الأمر، بل هو خبر. قد سمعت أن ابن الشجري يقول هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم، نقل ذلك القرطبي عنه. قال المسألة الثالثة: قال جماعة: قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر معناه الأمر، أي ليتربصن، هذا واجب فهو أمر، وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، أي هذا حكم الشرع في المطلقات ذوات الأقراء المدخول بهن، أن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا الحكم فيهن، أن كل مطلقة من ذوات الأقراء مدخول بها فيجب عليها أو تتربص هذا التربص، تتربص هذا التربص، الله أخبر بهذا عن هذا الحكم الشرعي، بل هو خبر عن حكم شرعي، عن حكم الشرعي. فإذا وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر لا خلاف مخبره، خلاف مخبره، وقد بيناه بيانا شافيا، لأنه ربما يعترض عليه، أي على هذا القول بأنه خبر على ما هو عليه، أي خبر عن حكم الشرع أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طلقات على القيد المتقدم، قد يعترض عليه فيقال: طيب بعض المطلقات أنت تقول خبر، تقول خبر، وجدنا بعض المطلقات ما تتربص أصلا، ما يحول هذا الشيء، ما يحول هذا الشيء، وأنت تقول هذا خبر، الله أخبر بهذا أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد وجدنا في الواقع أن بعض المطلقات ما تتربص أصلا، فكيف هذا؟ فقال هنا رحمه الله: فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، هذا حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فهذا ليس من الشرع، هذا إنما جاء من قبلها ومن مخالفاتها للشرع. وأما هذا الذي أخبر الله به هذا حكم الشرع، أن المطلقات في شرع الله يتربصن ثلاثة قروء، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من شرع هذا، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله خلاف مخبره، لأنه يقول لك كيف تقول خبر وهناك مطلقات ما يتربصن، فيلزم من هذا أن خبر الله وقع على خلاف مخبره، على خلاف مخبره، وهو الله سبحانه وتعالى يقول لا، هذا حكم الشرع أخبر الله سبحانه وتعالى به، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فهذا ليس من الشرع. فلا يلزم من هذا، أي من عدم وجود مطلقة ما تتربص، لا يلزم من ذلك خبر الله على خلاف مخبره، هذا ما يلزم منه هذا الشيء. قال: وقد بيناه بيانا شافيا، أي عند قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن هذا خبر على ما هو عليه ولم يقصد به الإنشاء، فهو مثل هذه الآية، ومثلها أيضا: والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإن وجدت والدة لا ترضع هذا خلاف حكم الشرع، ولا يلزم من ذلك أن الخبر وقع على خلاف مخبره، حتى يقال كيف أخبار الله كلها صدق، وكيف هذا ما في امرأة يعني بعضهن ما ترضع، أو بعضهن ما تتربص، أو وجدنا في الحجر في السوق من بعضهم والجدال من بعضهم، والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيقول إن حصل شيء من هذا فهذا ليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك، وحكم الشرع هذا هو أنه ما في جدال ولا في رفث ولا في شيء في الحج، فإن وجد فهذا لا يلزم، هذا يكون خلاف حكم الشرع، فلا يلزم منه وقوع الخبر على خلاف مخبره. وقد تكلم على هذه المسألة بكلام قوي عند هذه الآية، فلا رفث ولا فسوق، صفحة 168 من هذه الطبعة التي عندي، نقرأه ما دام أنه قد أحال إليه فنقرأه. قال المسألة السابعة: قوله فلا رفث ولا فسوق أراد نفيه مشروعا لا موجودا، أراد نفيه مشروعا لا موجودا، أما موجودا فهو موجود الواقع كما تعلمون، من ذهب إلى تلك الأماكن يرى هذا، يرى الجدال ويرى الفسوق ممن ينظر إلى النساء وممن يفعل بعض الأمور التي لا يجوز فعلها لا في ذاك المكان ولا في غير ذاك المكان، يفعله العياذ بالله حاج متلبس بهذه العبادة العظيمة، لا خوف من الله ولا حياء من الخلق. فيقول أراد نفيه فلا رفث ولا فسوق، أراد نفيه مشروعا لا موجودا، لأن الموجود موجود، ما نقول أنه نفاه وجودا لأنه موجود يحصل الناس تشاهد هذا، لكن أراد نفيه مشروعا، هذا ما هو من الشرع، هذا منفي في شرعنا، فليس المقصود أنه نفاه من حيث الوجود فإنه موجود في الواقع، وإنما هذا النفي من حيث المشروع والشرعية، فهذا غير مشروع الرفث والفسوق. أراد نفيه مشروعا لا موجودا، فإننا نجد الرفث فيه ونشاهده، وخبر الله تعالى سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، إنما يرجع النفي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا، هذا ما هو مشروع الرفث والفسوق، لا إلى وجوده محسوسا مشاهدا في الواقع، فإن الله ما نفى هذا حتى يعترض يقال أخبار الله ما تقع على خلاف مخبرها، لأن أخبار صدق فهي واقعة لا محالة وحاصلة لا محالة. نقول الله أراد أن ينفي هذا شرعا، وأن هذا غير مشروع لا وجودا، فإنه موجود في الواقع الرفث والفسوق، لكن نفاه الله مشروعا وشرعا، وهذا ليس من الدين ولا من الشرع. فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا. هل ينتقل على الإمام هنا في شيء من حيث اللغة؟ محسوسا فلا يقال محسوسا، يقال محسن، لا إلى وجوده محسن ولا يقال محسوسا، محسوسا خطأ أي مقتولا، فالمحسوس هو المقتول، وهذا لا يصلح. فلذلك قال ابن الجوزي وبعضهم يقول المعلومات في المعلومات المحسوسات، هذه المعلومات التي المشاهدة يقال فيها المحسوسات، وهذا خطأ، إنما الصواب يقال المحسات، فإن المحسوسات هي المقتولات، يقال حسه إذا قتله، حسه إذا قتله، فعلى هذا يقال لا يقال محسوسا وإنما يقال محسن، إلى وجوده محسن أي مشاهدا، لا إلى وجوده محسن أي مشاهدا، أما محسوسا بمعنى مقتول، بمعنى مقتول، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم وتبيدونهم واستأصلونهم بإذنه سبحانه، إذ تحسونهم بإذنه، فهذا نعم، فهو كما قال ابن الجوزي رحمه الله. قال ابن الجوزي: قول الناس في المعلومات محسوسات خطأ، وإنما الصواب المحسات، فأما المحسوسات فهي المقتولات، يقال حسه إذا قتله، فعلى هذا اشتهر هذا عند الناس، يعبرون بهذا التعبير ويريدون به الشيء المعلوم والمشاهد، الشيء المعلوم والمشاهد، فالأشياء المعلومة يقولون فيها محسوسة، يقولون فيها محسوسة، وإذا كانت مجموعة معلومات محسوسات، أشياء محسوسات، هذه الأمور محسوسات، وهذا خطأ يعني من حيث المعنى خطأ، كيف محسوسات هذا لا يصلح، لكن جرى على الألسن. وينبغي للشخص أن يتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا من حيث صحة المعنى في الألفاظ، والألفاظ قوالب للمعاني، قوالب للمعاني كما هو معلوم. فهذا خطأ عندهم، فإنه يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا، كقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناه شرعا لا حسا، أي يتربصن بأنفسهن في شرع الله ثلاثة قروء، وليس المقصود هنا في الحس وفي الوجود، فبعض المطلقات ما تتربص من أصله. إذن هذا خبر من حيث الشرع، حكم الشرع، لا من حيث الوجود. قال معناه شرعا لا حسا، فإن نجد المطلقات لا يتربصن، صحيح بعض المطلقات ما يتربص، ما هي حال شرع الله، فإن نجد المطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي، وهذا كقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون. إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وتقدم معكم أن الذي اختاره الإمام مالك ونقل ذلك من القيم أن قوله لا يمسه إلا المطهرون المقصود الملائكة واللوح المحفوظ، الضمير يعود على اللوح المحفوظ، والمقصود الملائكة بني آدم للخلق، هذا هو الصواب خلافا ما رجحه الإمام هنا، فهو ينبني على هذه المسألة، مسألة مس القرآن من المحدث حدثا أصغر أو أكبر هل يجوز له أو لا يجوز، والله يقول لا يمسه إلا المطهرون، فإن عدنا الضمير على القرآن وكذلك المطهرون على بني آدم فإنه لا يجوز لمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن، فلا يقرأ من القرآن مع مسه، ولا يمس القرآن من أصله، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، والصحيح أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ، وأن المطهرون على حكايته المقصود بهم الملائكة، ولو أراد البشر لقال المتطهرون، أما هنا قال المطهرون طهرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إذا قلنا إنه وارد في الآدميين صحيح أنه وارد في الملائكة، وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذا فيه نظر، بل الشرع قال إن المؤمن لا ينجس، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت والحاج يقرأ قرآنا، وفيه إذن ضمني لعائشة أنها تقرأ قرآن ولا يستثنى شيء من أعمال الحاج وأفعال الحاج إلا الطواف، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكل أعمال الحاج فعليها غير الطواف بالبيت. أن معناه لا يمسه أحد منهم بشرع، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، لا والله ما فاتتهم، فهم يعلمون هذا ولكن خالفوا في هذا رحمهم الله، وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، هذا إجماع أهل اللسان أن الخبر بمعنى النهي يأتي، وله أدلته، ومنها هذه الأدلة يستدل بها على هذا الأمر، ومنها من مات عليه صوم صام عنه وليه، أي فليصم عنه وليه، خبر بمعنى الأمر، وهذا كثير في اللسان، وكما سمعت مما ذكر القرطبي رحمه الله هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم أن الخبر يأتي معنى النهي، فيما ذكره ابن الشجري، وإن تجد هذا الذي ذكره ابن الشجري إن تجده لأمالي، ما أجمل هذا الكتاب أمالي ابن الشجري، الحمد لله يسر الله به، فهو كتاب جميل. وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط. الإمام هذا عجيب، إذا أراد أن يرد على أحد يعني ربما تفهم أنه جهله، جهله إذا استلمه شيء عجيب، ردوده قوية، وعالم من علماء المسلمين لغة وفقها، لغة وشرعا، فهو عالم في اللغة وعالم في الشرع، رحمه الله وغفر الله له، إمام معتمد. وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد، لا إله إلا الله، ولا يصح أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا. صحيح نعم، لكن لا مانع أن يتقارضا، ولا مانع أن يوضع هذا مكان هذا ويقصد به هذا، فمن حيث التضاد نعم هذا خبر وهذا إنشاء، ومن حيث الحقيقة كذلك هذا خبر وهذا إنشاء، فالحقيقة مختلفة، لكن هنا خبر أريد به الأمر ولم تتمحض به الخبرية، أريد به الأمر، وهذا جائز، يطلق الخبر ويراد به الأمر، اختلفت حقيقته، اختلفت حقيقته هنا، وهو ليس بخبر حتى نقول كيف يكون أمر، فهو هنا خبر لفظا وأمر معنا، هذا لا مانع منه. فهذا هو حاصل هذه المسألة التي طرقها، مسألة لغوية جميلة، وهي قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، وأن هذا خبر على بابه، ولا يحمل على أنه من باب الأمر، بل هو خبر على بابه، ومن حمله على خلاف هذا فهذا محمل باطل كما قال الإمام هنا، بل المقصود به خبر عن حكم الشرع، فإذا وجدت مطلقة لا تتربص ليس معنى ذلك أن الخبر هذا حصل على خلاف الواقع، وأخبار الله لا تكون على خلاف الواقع أبدا، فإن الله لم يرد هذا، وإنما يريد أن يخبر عن حكم الشرع، أن كل مطلقة تتربص هذا التربص بشرعنا، تتربص هذا التربص بشرعنا، فإذا خالفت مطلقة هذا الحكم الشرعي فإنها خرجت عن هذا الحكم، خرجت عن هذا الحكم الشرعي، فحقها كان أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم على هذا وقوع الخبر على خلاف مخبره. قال رحمه الله، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الرابعة قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذا أمر عظيم يا أخوان، فإن به تختلط الأنساب، فإذا كتمت المرأة ما في رحمها اختلط النسب، لأن ستتزوج تقول أنا من حامل، ماني حامل، تقول أنا من حامل، ويلا تذهب تزوج، طلقها زوجها قالت ما أنا حامل، تذهب تتزوج تقول خلاص قد خرجت من الحيض، حطوا ثلاث حيض وقد خرجت، وما أنا بحامل، وهي تعلم أنها حامل، تعلم أنها حامل، فيختلط تختلط الأنساب، يتزوجها ذاك ويسقي زرع أخيه بمائه، وهذا لا يجوز، لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه وقد كان الزرع موجودا، فيأتي هذا ويسقي، هذا خطأ، فهذا أمر مهم يا أخوان، فلذلك الله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض ومن الحمل، فإنه يحمل عن الأمرين على صح الأقوال كما سيأتي. قال المسألة الرابعة قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فيه ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، أي هذه الآية، الآية نعم، الأول الحيض، هذا قول عكرمة والزهري والنخعي، أن المقصود بهذا الذي ذكر في الآية الذي لا يحل لها أن تكتم الحيض، أن يكتمن ما خلق الله، هذا المبهم ما خلق الله وما موصوله الذي خلقه الله في أرحامهن، أو مصدرية خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن كتمانه، فالمقصود الحيض، هذا قول. قال الأول الحيض، والثاني الحمل، هذا القول الثاني قال به عمر وابن عباس، أن المقصود به الحمل، فلا يحل لها أن تكتم الحمل. الثالث مجموعهما، قاله مجاهد، وهذا هو الصواب. فلا الحيض تكتمه فتقول قد حط ثلاث حيض وهي ما حاضت إلا حيضة، تريد أن تستعجل وتخرج من العدة من أجل تزوج، ترى أن ثلاث حيض ثلاثة شهر ربما تؤخرها عن الزواج، تقول قد حطوا ثلاث حيض ولم تحض بعده، فهذا لا يجوز. أو مسألة الحمل، تقول ما أنا بحامل من أجل أن تتعجل الزواج، لأن الحمل تحتاج تنظر تسعة أشهر حتى تضع الحمل وتتأخر عن الزواج، فيدريك تستعجل الخطاب على البيت، تريد تستعجل الخطاب يترددون ربما وما يصدقون أن زوجها مات أو طلقها، يريدون يتزوجون بها فتكتم الحمل في الطلاق. والله المستعان، بعض النساء ما يتقين الله سبحانه وتعالى، وربما يحصل هذا يا أخوان الله، ربما يحصل في الواقع، وهذا والله ظلم وإجرام للمسكين الذي طلق هذا، فيصير الولد ينسب إلى غير أبيه ويظنون أنه ولد هذا الذي تزوجها بعده، سبب أنها ما قالت أني حامل، أنا حامل، هذا ظلم الله. فإذا بالولد لفلان وينسب إلى أبيه وإلى قبيلة أبيه وهو ابن فلان الذي طلقها، فهذه جريمة عظيمة، كفار ما يتحرون مثل هذا يا أخوان، كفار أولئك خلاص طلقها على طول الثاني وهذا جالس. فأحكام الدين يا أخوان أحكام عظيمة، أحكام دين الله محكمة، الشرع محكم متقن كله محكم، ما فيه إخلال أبدا في شيء من أموره، فله الحمد سبحانه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه منا، هذا الشرع منا على المسلمين. والله بعض الناس ما يفهم، مغفل، يريد جاري أعداء الله، أحكامهم معوجة لأنها من عند البشر، يدخلها الخلل، كثير من أحكامهم معوجاج فيها البشر، ما تسلم من العيب، لذلك جعل الله لهم هذا القرآن ينتظموا به ويكونوا نبراسا لهم في حياتهم وأحكامهم وأدابهم وأخلاقهم وجميع ما يحتاجون إليه في دنياهم وفي دينهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ذكر الله أمور الدنيا وأمور الآخرة، لكن هذا القرآن جاء بأمور الدين، هذا الأصل جاء بأمور الدين، أما أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن ما ترك هذا المجال أيضا. قال رحمه الله: الثالث مجموعهما. من قال بهذا؟ عبد الرحمن. من قال بهذا؟ مشاهد، أحسنت. وهو الصحيح، لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها. نعم، جعلها الله أمينة، فقال لها: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالله جعل المرأة أمينة على رحمها وما استقر فيه من حيض ومن حمل. لأن الله جعلها أمينة على رحمها، فقولها فيه مقبول، قولها فيه مقبول فيما استقر في الرحم من حمل وحيض مقبول، إذا قالت حط حاضت، إذا كان ممكنا ذلك أنها تكون قد حاضت الحيض التي تخرج بها من العدة، وإذا قالت عندي حمل عندها حمل، وإذا قالت ما في حمل ما في حمل، فقولها مقبول وهي أمينة مؤتمنة. فعلى هذا يجب عليها أن تؤدي الأمانة كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من أعظم الأمانات والله التي حملها النساء، أمانة عظيمة ما استقر في أرحامهن. قال رحمه الله: فقولها فيه مقبول، إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، صدق، لا سبيل إلى العلم بهذا الشيء وجودا وعدما، لا سبيل إلى العلم بهذا الشيء وجودا وعدما، الحيض والحمل إلا بخبرها، خصوصا في بداية الأمر بالنسبة للحمل مش حد يعرف هذا، لكن هي عندها وحام عندها أشياء وتعرف هذا، تعرف الإشارات للحمل. قال: وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة، هذا حفظ الإجماع، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة، الرحم مشغول بشيء أو ما هو مشغول به، فهذا القول قولها فيه، ولا خلاف عند الأئمة، ولا سيما إذا كان هذا الشيء ممكنا. قال: ما لم يظهر كذبها، وهذا قيد مهم في هذا الإجماع، ما لم يظهر كذبها، كان تقول حط ثلاث حيض في شهر واحد، تقول حط ثلاث حيض في شهر واحد، هذا خلاف العادة، هذا خلاف العادة، أو تقول في عشر أيام حط ثلاث حيض، وربما يحصل، لكن هذا بالإجماع إذا قالت في عشر أيام حط ثلاث حيض ما يقبل قولها، انقضت عدتها فلا يقبل قولها، نقل الإجماع بن منذر رحمه الله. قال: وكل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في عشر أيام قد حط ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل قولها، مع أن القول قولها في الرحم ومستقر فيه من حيث البراءة ومن حيث الاستقرار، القول قولها، لكن إذا قالت حط ثلاث حيض في عشر أيام وش هذا، أجي تخرج تزوج تزوج، هذا يقول المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة هذا ما يقبل قولها، وإن كان الأصل القول قولها، لكن هنا الذي يظهر أنها ريبة وكذب، هذا هذا يندر أن وجد، لا لا وجود له الأصل. فهذا قيد مهم، ما لم يظهر كذبها، فإن ظهر كما سمعت فلا يقبل قولها في هذا الأمر وإن كان الأصل الذي ذكر. قال: وقد اختلفوا في من قال لامرأته إذا حطي أو حملتي فأنت طالق، وقد اختلفوا في من قال لامرأته إذا حطي أو حملتي، حملتي كأنه حملتي سيكون هكذا، نعم، إذا حطي أو حملتي فأنت طالق، فقالت حط أو حملت، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا؟ شخص يقول لزوجته وعلق الطلاق بهذا التعليق: إذا حطي أو حملتي فأنت طالق، فإذا قالت خلاص الحمل موجود هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ أو قالت قد حطه، قد حطه ثلاث حيض، استقرت أيام كذا شهر شهرين وقالت خلاص قد خرجت حط ثلاث حيض، هل القول قولها أم لا؟ فهذا اختلف العلماء في هذه الحالة في الطلاق المعلق بمنحو هذا، هل القول قوله في هذا الأمر إذا قالت حط أو حملت، في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ويقع الطلاق متى يا عبد الرحمن؟ إذا قال حط أو حملت أنت طالق، متى يقع الطلاق؟ هل يكون ناجزا أو يكون بعد الحمل إذا قال إذا حطي أو حملتي فأنت طالق، يكون ناجزا في الساعة في مجرد ما يقول هذا الكلام خلاص أطلق، أو ننتظر حتى تضع وتحمل تحمل، ننتظر في خلاف، نعم سيذكر الآن. قال: وقد اختلفوا في من قال لامرأتي إذا حطي إذا حطي إذا حطي أو حملتي فأنت طالق، فقالت حط أو حملت، هل يعتبر قولها بذلك أم لا؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله هل يعتبر قوله بذلك أم لا، لأن المالكية اختلفوا، فمن قال منهم أنه يقع أي وقوف الطلاق على هذا الأمر، متى ما حملت أو حاضت يقع الطلاق، هذا قول عند المالكية وبه قال سحنون، وأما ابن القاسم يقول يكون الطلاق ناجزا في الساعة لأنه علقه على شيء محقق موجود سيقع سيحصل خلاص أطلق في الساعة، لكن هذا القول على قول الفريق الثاني من المالكية من أوقف الطلاق بحصول هذا الشيء، فهؤلاء اختلفوا، هؤلاء اختلفوا. أما من قال ناجز ما فيه خلاص انتهينا، طلاق يحصل في الحال في الساعة إذا قال علق هذا الأمر بشيء يقع لا محالة أو في الغالب يقع، فإن يحصل الطلاق في الساعة. فإذا قال لزوجته إذا حطي معروف أنها تحيض أن هذا الشيء سيأتيها، فقالوا طلاقه يكون ناجزا في الساعة، هذا ما في إشكال أنه طالق خلاص انتهت، قالت أو لم تقل واضح طلاق ناجز لأنه علقه شيء محقق. وأما هذا إنما هذا على قول من هذا الآن، هل يقع الطلاق وما يقع؟ على القول الثاني، من قال أن الطلاق يقع أو الطلاق موقوف على حصول الحيض والحمل، فهل يعتبرها أو لا يعتبرها؟ هل تكون يعني قصدي كما قال هنا رحمه الله يعتبر قولها أو لا يعتبر قولها؟ إنما هذا على قول من الآن يا أخوان، يعتبر قولها أو لا يعتبر قولها؟ السعنون الذي يقول، وغير سعنون المالكية الذي يقول أن الطلاق موقوف بحصول الحمل أو حصول إيش؟ أو حصول الطلاق. وأما من قال الطلاق ناجز إذا علق على نحو هذا، هذا ما يحتاج تكلم في هذه المسألة، ما يحتاج تكلم في هذه المسألة، لأنه أول ما يقول إذا حطي أو حملتي فأنت طالق خلاص يكون الطلاق ناجزا. وهذا ذكر عن مالك كما في المدونة أنه يكون ناجزا في الحال في الساعة إذا علقه بشيء يقع في الغالب أو يقع لزاما، فالحيض يقع منها، وهكذا أيضا الحمل يقع منها، يقع منها حمل ويقع منها حيض، فإذا علقه بنحو هذه الأشياء فالطلاق يقع في الحال. وأما هؤلاء يتوقفون بالطلاق حتى حصول الحمل أو إيش أو الحيض. فعلى قولهم يحصل خلاف عندهم، على قولهم هل يعتبر قولها في ذلك إذا قالت حط أو قالت حملت، هل يعتبر قولها أو لا يعتبر قولها عند هؤلاء الفريق الثاني. وأما من قال ينجز في الساعة ويكون ناجزا في الحال بمجرد ما يتكلم، هذا ما يتكلمون عن هذه المسألة، وإنما عن القول الثاني عند المالكية. فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه، هذا هو الصواب أن الطلاق يقف على حصول الحيض وحصول الحمل، فإذا حصل حيض وحصل حمل طلقت المرأة خرجت من عهدة الرجل. لكن إذا قالت أنا حط أو قالت أنا حصل لي حمل، هل تصدق بهذا؟ إن كانت امرأة صالحة لا مانع، إن لم يرتب من قولها قالت أنا حامل خلاص تخرج من عهدته، أو قالت قد حط ثلاث حيض تخرج من عهدته، انتهى الأمر. هذه إذا علم منها الصدق علم منها الصلاح، أما إذا ارتيب في شأنها يتأكد أكثر ويتحرى أكثر في هذا الأمر وهذه المباينة. عندما نسأله سؤال نختم به عندك يا أبا عمر، إذا قال الشخص لزوجته إذا حطي ثم طهرتي فأنت طالق، ثم قال خلاص أنا متراجع من هذا، أنا أحبها مسكينة دحين ده شغلة مشكلة هذه، وإيش اللي خرج الكلام من هذا؟ قال سمعي إذا حطي أو طهرتي فأنت طالق، ثم قال أنا متراجع من هذا الكلام، كيف الخبر ده؟ نقول له خلاص جزاك الله خير، حتى وإن حاض زوجتك أو حملت أو شيء ما تطلق، نقول له هكذا. لا ما هو من هذا المسألة الآن، هذا مسألة ثانية الآن، مسألة فقط ذكرناها هكذا استطرادا. إذا قال الشخص لزوجته إذا حطي ثم طهرتي، أو قال له إذا حطي بس فأنت طالق، ثم قال له متراجع يا جماعة، مسكينة تبكي، شوفوك الحيض بعد يومين الشهر منتهي، بعد يومين منتهي، انظروا كيف تبكي يا جماعة، أنا متراجع عن القول ده خلاص، كيف الآن الحل مع ده؟ نعم تحسب عليه طلقة، وقوله هذا ما يقبل منه، لا متراجع، ما هو متراجع، لأنه علقه على شرط محض لا يقصد به التهديد ولا يقصد به الامتناع والفعل. أما إذا قال إذا خرجت من البيت فأنت طالق، فهذا إن قال أنا قصدت التهديد، قصدت التهديد لها وقصدت أنها تمتنع لا تخرج من البيت، خراجة ولاجة، فقال لها يهددها إذا ما يريد الطلاق، إذا خرجت فأنت طالق، فمثل هذا إذا قال لنا إذا استفتى وقال للمفتي أنا والله ما أقصد الطلاق بس المرأة تعبتني كلهم تخرج أريد أهددها حتى تمتنع من الخروج، فنقول له إذا تراجع قال خلاص أنا متراجع خلها تخرج، شوف تبكي كيف خلها تخرج لأن أنا متراجع، فنقول عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، لأن هذا ينزل منزلة اليمين، نزل منزلة، لأنه علقه على شرط، على شرط وقصد به الامتناع أو الفعل، قصد به الامتناع من الفعل أو قصد به أن يفعل هذا الفعل. وأما أن يعلق على شرط محض لا يقصد به الامتناع ولا يقصد به الفعل فإنه ما ينفع التراجع، ما ينفع التراجع ولا يقال عليه كفارة أبدا، بل الطلاق يقع متى ما حصل حيض انتهى الأمر، طلقت زوجته في هذه الحالة. وهذا قول شيخ الإسلام، وهذا الذي يختاره ابن باز وغير ابن باز في مسألة الطلاق المعلق. فإن كان على شرط محض لا يقصد به الامتناع أو الفعل فإن تراجعه لا ينفعه إذا قال أنا متراجع. وإن كان علق على شرط وقصد بذلك الامتناع عن هذا الفعل أو قصد به فعل هذا الفعل، إن لم تزوري أمك فأنت طالق، امرأة عنيدة مع أمها حصلت مشكلة فأراد أن تزور أمها وقال لم تزوري أمك فأنت طالق، ويريد أن تفعل هذا إيش الفعل، وقال أنا ما نويت الطلاق وإنما أهددها من أجل أن تفعل هذا الفعل. أما إذا نوى الطلاق فهو إيش، فهو طلاق انتهينا منه. لكن إذا لم ينوي الطلاق، ثم قال أنا متراجع عن هذا القول وتراجع عن قولي، فماذا نقول؟ لو قال أنا ما نويت الطلاق يا جماعة، نويت التهديد ونويت الحث على الفعل أو الحث على الامتناع أنها تمتنع عن هذا وتفعل هذا الفعل، فماذا نقول إذا قال تراجعت؟ نقول عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وأما أن يعلق على الشرط محض، إذا جاء زيد فأنت طالق، من السفر جاء زيد ثم قال خلاص أنا متراجع، وهذا ما ينفع التراجع. إذا جاء زيد خلاص يحصل الطلاق، أو إذا حطي فأنت طالق، فإذا جاء الحيض طلقت زوجته، خرجت من عهدته، لأنه علقه على شرط محض لا يقصد به الامتناع والفعل. فإذا علق الشرط على هذا الأمر فإنه يقع، وإن قصد بهذا الشرط قصد به الحث على الفعل أو الامتناع من هذا الفعل، وما قصد الطلاق وما نوى الطلاق وإنما يهددها فقط، والله إن خرجتي يقول ما في، والله خلنا حتى نقع، إن خرجتي فأنت طالق وقال نيتي أنني لا أريد الطلاق وإنما أريد أن هذا المرأة تعبتنا كل يوم يتخرج قلنا ما في سبيل لتهديدها إلا مثل هذا، وأنا ما أنا ناوي الطلاق أبدا ولا في نيتي شيء طلاق، فهذا حكمه ما سمعته، عليه كفارة يمين. وأما إذا نوى فلم يختلف أهل العلم بأنها إيش، بأن تطلق إذا نوى، لكن إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى ما سمعته الحث على الفعل أو نوى الامتناع من الفعل ولم ينوي الطلاق، فجمهور أهل العلم يقولون يقع طلاق وإن لم ينوي، ما في عندنا ما نوى، ما في عندنا طلاق يقع، متى ما خرجت يكون إيش طلاقا. والذي حققه شيخ الإسلام وتابعه أئمة كثير من أئمة العصر وأيضا اختاره الشيخ يحيى حفظه الله، أن هذا الطلاق المعلق إن قصد به الحث على الفعل أو الامتناع من الفعل ولم يقصد به طلاقا، لم ينو به الطلاق، فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين، لأنه نزل منزلة اليمين. وهذا هو الصواب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من علم صدقه وصلاحه، وأنه رجل دين وصين ما يقول ما يتلاعب بالطلاق فيقال له هذا، هذا هو الفتوى الصواب إن شاء الله. قال رحمه الله إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.